أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عرف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة من الشرك وأهله، فهل هذه الزيادة البراءة من الشرك وأهله صحيحة؟ إيه، ما تكون العبادة صحيحة إلا بالبراءة من الشرك وأهله. أما إذا عرفت العبادة ولم تتبرأ من الشرك وأهله لا تكون العبادة صحيحة. الزيادة طيبة لا بأس بها، لكن من العلماء من لا يذكرها لأنها معلومة. نعم.